بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأسلم على خاتم الأنبياء وخاتم الرسل وأعظم الأولياء سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وخيرته من خلقه. أما بعد، فإننا وقفنا عند الأصول التي أقام عليها أبو الحسن الأشعري مذهبه، ونحن عندما نقول إن هذه القضية مذهب ليس معناه تعصب، وعندما نقول إن هذه القضية مذهب ليس معناه الجمود، وعندما نقول إن هذه القضية مذهب ليس معناه أن أتطرف في هذا المذهب حتى لا أرى غيره، وإنما إذا نظرنا إلى القضية من وجهة نظر هذا الرجل فإننا سنعلم أنه جاء في ظرف زمني كنا في أمس الحاجة إليه، حتى أن كثيرا من أهل العلم قالوا إن أبا الحسن الأشعري ومصلح المئة الرابعة، وإذا كان هو مصلح المئة الرابعة فينبغي أن نعلم لماذا وضعوه في هذا الموضع. إذا نظرنا إلى الفترة الزمنية التي جاء بها وهي المحصورة ما بين سنة 260 و 324، فإننا نجد الأمة الإسلامية في مفترق طرق وليس في مفترق بين الطريقين، وإنما في مفترق طرق. الصراعات من جميع الألوان، والناس الذين دخل الإسلام إلى ديارهم احتاجوا إلى أن يعيدوا النظر في العقائد التي كانوا عليها ويقارنون بين العقائد التي كانوا عليها والعقيدة الجديدة. ولكن أبا الحسن الأشعري أول ما عمل وفصل العقيدة عن القبيلة، لأننا إذا نظرنا في عهد بني أمية فإن العقيدة قد دخلتها كثير من الامتدادات القبلية، فهو فصل العقيدة عن القبيلة. وعندما قام بهذا الأمر الذي عمل على أساسه الأمويون وجد نفسه في صراع أكبر من قضية القبيلة إلى صراعات مذهبية وعقدية شتى. فماذا فعل؟ أعطى الأولوية للنص القرآن، لأنه وحده الذي يمكن أن يجمع الناس. القرآن هو الذي يجمع الناس، فلو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. إذن هو حتى لا يكون ذلك الاختلاف الكثير جعل الأولوية للنص القرآن، وبعدما أعطى الأولوية للنص القرآني أعطى بعد ذلك لشرح القرآن بالقرآن ليبعد التفسير من كلام البشر، وأن يعتمد التفسير على كلام الله سبحانه وتعالى. ثم شرح القرآن بالسنة، وعندما وصل إلى هذه القضية جاء إلى قضية الإجماع، إجماع هذه الأمة. إن كثيرا من الناس يظنون أن الإجماع تم عندما تنازل الحسن بن علي بن أبي طالب لمعاوية بن أبي سفيان رضي الله عن الجميع. هذا إجماع سياسي، ومهما كان الإجماع السياسي قويا فإننا نحتاج إلى إجماع فكري، ولا يمكن للإجماع الفكري أن يدوم ويستمر إلا إذا كان مرتكزا على العقيدة. فالعقيدة وحدها هي التي تعطي للإنسان الاطمئنان، لأننا عندما تعرضنا لقضية الإيمان قلنا اعتمدنا على القرآن في شرحه، وقرأنا قول الله عز وجل وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. ولا يمكن للإيمان أن يكون حقيقة إلا إذا كان مرتبطا بالصدق، فالصدق في الإيمان هو الذي يجعل الإنسان في تلك المرتبة. فجاء أبو الحسن ليجمع الناس على عقيدة، وهذه العقيدة هي الموجودة في القرآن، لأنه الناس خرجوا من عقائدهم بعد أن جاء الإسلام ووجدوا فيها الراحة الكبرى التي تبعدهم عن التعصبات القبلية والعرقية والجنسية واللونية والمصلحية، وبنى تجمع هؤلاء الناس وإجماعه على أساس عقدي. نحن إذا نظرنا إلى سبب اجتماع الناس تجتمع حول الأرض والجنس واللغة والآمال المشتركة، وهذه القضايا الأربعة كلها تحدث فيها الاضطرابات، ولكنهم إذا اجتمعوا على أساس عقدي إيماني فإن الإنسان لا يمكن أن يدخل هذا الأمر إلى الصراع، لأنه إذا أدخله تقع البلبلة، وهذه البلبلة تفرق بين الناس الذين تركوا قبائلهم، تركوا ألوانهم، تركوا أعراقهم، تركوا مصالحهم، تركوا الآمال المشتركة، واجتمعوا حول الله سبحانه وتعالى. إذن هم اجتمعوا حول الله سبحانه وتعالى وحول رسوله سبحانه وتعالى، فجعل هو أصل قيام هذا المذهب هو الإجماع، أي أن يكون إجماع الأمة على قضية من القضايا. ولكنه هو عندما يتطرق إلى قضية الإجماع ماذا إجماع من؟ إذ كثير من العلماء ركزوا وقالوا إن الإجماع قليل، ولكن هو جاء وقال إجماع أهل السنة والجماعة. إذن الإجماع الذي يأخذ به أبو الحسن الأشعري هو إجماع أهل السنة والجماعة. وإذا نظرنا إلى هذا المصطلح، مصطلح أهل السنة والجماعة، إن كثيرا من المفكرين يضعون أهل السنة والجماعة مقابل الإمامية أو مقابل الشيعة، أهل السنة والجماعة مقابلهم الشيعة. ولكن عندما نجعل هذا المصطلح قائما على هذه القاعدة فإننا لابد أن نفكر أن أهل السنة والجماعة يدخل فيهم آنذاك المشبهة، المعتزلة، يدخل فيه كثير من الفرق الإسلامية التي ينبغي أن نمحص آراءها وأفكارها لنضعها في خانة أهل السنة والجماعة. ولكننا إذا فكرنا هذا وقلنا إن أهل السنة والجماعة هم الذين صاروا على طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة من بعده، وجعلوا القرآن أصلا والسنة أصل، وتفسير القرآن بالقرآن وتفسير القرآن بالسنة، هؤلاء وأعطوا الدرجة الأولى للنص القرآني، آنذاك سنعلم أن رحابة مصطلح السنة والجماعة قد ضاقت إلى هؤلاء الذين سيسيرون بطريق رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأعطوا الأصل للقرآن أولا، وأن القرآن يتحكم في العقل ويحميه ولا يتركه منطلقا على عواهنه، ويفصل العقيدة عن القبيلة وعن المصالح المشتركة وعن الآمل وعن الأرض، فتصبح الأرض وما فيها إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. إذن أساس الأمر هو التقوى، أي أن تكون التقوى هي الأساس الذي تقوم عليه هذه القضايا. إذا لاحظنا أن أبا الحسن الأشعري عندما قرر قضية الإجماع إنما جعله إجماع أهل السنة والجماعة. وأهل السنة والجماعة أجمعوا على عدد كبير من القضايا. من الأول عندما أجمعوا على خلافة أبي بكر، وأجمعوا على خلافة عمر، وأجمعوا على خلافة عثمان، وأجمعوا على خلافة علي، وأجمعوا على خلافة معاوية بن أبي سفيان. إذن هذه إجماعات أهل السنة والجماعة، وهي التي أخذ بها أبو الحسن الأشعري. ولماذا أخذ بها؟ أخذ بها ليجنب الأمة مصائب التفرقة على أساس سياسي أو على أساس مصلحي أو على أساس أرضي أو على أساس من المصالح الجنسية أو اللونية أو القبلية أو أي أمر من هذه الأمور. إذن إجماع أهل السنة والجماعة، إذن إجماع أهل السنة والجماعة. ولكننا نضرب مثلا علميا، عوضا ما نبقى هكذا نأخذ مثل علمي أجمع عليه أهل السنة والجماعة، وهي قضية رفع عيسى إلى الله، إلى السماء، وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه، وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه. هذه قضية أجمع أهل السنة والجماعة عليها. وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه له، لا وقال بعد وما قتلوه يقين. إذن هنا تفرقة بين أهل السنة والجماعة وبين غيرهم من العقائد وبين غيرهم من الشبه. وأن عيسى بن مريم هذا ليس لا يجمع فيه اللاهوت والناسوت، بل هو بشر ممن خلق، ممن خلق، وبما أنه بشر فلا بد أن يعود إلى الأرض. وإذا عاد إلى الأرض، لأن السماء هي ليست مكان يموت فيه الناس ويدفنون، بل لا بد أن يعود إلى الأرض ليموت ويدفن في الأرض، وسيعود في وقته وحينه، وسيعود عندما يتوفاه الله عز وجل، وعندما يقتضي أمر الله سبحانه وتعالى أن يعود. هذه القضية أجمع عليها أهل السنة والجماعة أو لم يجمعوا؟ أجمع عليها أهل السنة والجماعة، فتميزوا هم بهذا الإجماع، وأضافوا إلى الإجماع قضية المصالح المرسلة. المصالح المرسلة، لأن الشافعي والذي هو تلميذ الإمام مالك والذي تربى على مدرسته في القديم من مذهبه في الجديد، الجديد لما هاجر، لما خرج إلى مصر، فلما وصل مصر أسس مذهبا جديدا، فبنى هذه القضية. ومن الشافعي أخذها أبو الحسن الأشعري، لأن الأشعري كان شافعيا، فبنى أصل المذهب على هذه القضية، وبين أن الإجماع ليس هو الإجماع العام، بل هو إجماع أهل السنة والجماعة على هذه القضية وغير هذه القضية. كما قلت، أجمع أهل السنة والجماعة على إمامة معاوية، وبذلك هم حفظوا بيضة الأمة. إن الحق كان، ولكن حفظ بيضة الأمة اقتضى أن يجتمع أهل السنة والجماعة على معاوية، وهناك ظهر المصطلح الأخير لتسميته بالجماعة، لأن عام مبايعة معاوية هو عام الجماعة، هو عام الجماعة. استطاعت الأمة الإسلامية ممثلة في أهل السنة والجماعة أن تتجاوز عددا كبيرا من العقبات لتجمع وترتب أمورها، وأن تصبح أمة واحدة، وأن تصنع حضارة من منطلقة من العقيدة، من عقيدتها صنعت حضارة، الحضارة التي أنارت الدنيا وأزالت القداسة عن الأرض ورفعتها إلى الله سبحانه وتعالى، ولم يعد هناك من مقدس غير الله سبحانه وتعالى، وليس هناك من مقدس غير الله، بل الأرض يستخرج الإنسان منها منافعه ويدفع بهذه الأرض إلى أن يحقق فيها البناء، وأن يحقق فيها البناء التعبدي، أي وهو يؤسس في هذه الأرض ويبنيها ويرفع من شأن أموره ويرتب هذه الأمور، إنما يفعل ذلك تعبدا ورقة لله سبحانه وتعالى. إذا نحن لاحظنا أن هذا الأمر لا بد أن نأخذه ليصل إلى حقيقته، وإذا أراد أن يصل إلى هذه القضية لا بد أن يحقق أمرا آخر أهم، وهو أن القرآن على ظاهره. ما معنى القرآن على ظاهره؟ أي ألا نحاول صرف اللفظ القرآن عن ظاهره إلا بقرينة صارفة عن ذلك الموضوع، أي ألا نحسب أن ظاهر القرآن مجاز ونتوسع في قضية المجاز حتى نصبح عالة وأن نصنع قرآنا من عند أنفسنا، بل علينا أن نترك القرآن على ظاهره إلا لقرينة صارفة عن إيراد المعنى الظاهر، إما بنص قرآني آخر يوضح لنا ذلك الموضوع، أو بنص من رسول الله صلى الله عليه وسلم يصرفه عنا ذلك الموضوع. وإذا أخذنا القرآن على ظاهره فإننا نشعر بالحلاوة الكبيرة التي تتجلى في هذا القرآن بدون أن نبدأ في صرفه عن ظاهره وإدخاله والتوسع في قضية المجاز من غير أن نعطيها حقها الذي أعطاه أهل العلم في اللغة. ولذلك قوالب اللغة، أي اللغة هي بدورها جعلها أصلا حتى يبين للناس أن هذا الأصل لا بد أن يؤخذ في ظلال القرآن. لماذا في ظلال القرآن نأخذ اللغة؟ لأن اللغة ليست هي اللغة القومية التي تخدم قوما بأعيانهم أو رهط بعينه أو فلسفة بعينها، وإنما اللغة التي تخدم العقيدة، وهي اللغة القرآنية التي لا تعرف التفرقة لا على أساس جنس ولا على أساس قومية ولا على أساس أي شيء آخر، وإنما تطبق مراد الله سبحانه وتعالى بعيدا عن كل الحساسيات التي يمكن أن تدخل إليها أو أن تدفع بها بعيدا. وهذا هو المشكل الذي لم يعرفه أهل السنة والجماعة، بل القرآن يقرأ بلغته بلسان عربي مبين، أضاف إليه بلسان عربي وأضاف إليه مبين، معناه أن هناك لسان عربي غير مبين. مثل ماذا؟ نجده في الشعر العربي عندما نقول مكر مفر مقبل مدبر كجلمود صخر حطه السيل من علي. ليست هذه لغة القرآن، لأن هذه فيها كثير من التنافر وكثير من الكلمات التي هي ابنة بيئتها، ولكن اللغة بلسان عربي مبين، هذا المبين الواضح والذي جاء من العقيدة التي أبعدت اللسان العربي غير المبين، والذي جاء في الشعر وجاء في كثير من الأمثال والقواعد التي أتت في لسان أولئك القوم، ولكنها عندما استخدم مبين أولئك الذين كانوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا أشتات من الناس وقوميات مختلفة، الرومي الفارسي الحبشي وغيرهم. إذن هؤلاء الناس الذين كانوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءهم اللسان المبين أي العقدي الذي يشرح لهم العقيدة بلغة الدين بلغة العقيدة بعيدا عن اللغات القومية التي تخلق الحساسيات والتفاضل بين هذه ودي أو أن تدفع هذه وتأتي هذه، لماذا ليس لغتي أنا وهذه اللغة؟ إذن هذا الأمر كله غل، لا علاقة للقرآن بهذه القضية، لأنه باللسان المبين أي الواضح البعيد عن القوميات البعيد عن كل أمر يمكن أن يتطرق إليه الشك. إذن هو عندما أخذ الإجماع أخذ كذلك اللغة التي يجمع عليها الناس، فأجمعت الناس على هذه اللغة القرآنية لأنها بعيدة عن القوميات بعيدة عن التعصبات بعيدة عن الجذور، هي لغة عقدية، هي لغة تشرح العقيدة وتدفع بها إلى المكان الذي ينبغي أن تصل به إليه. إذن لاحظنا أن الأشعري نحى المنح الذي ينبغي ونحى المنح الذي يبعد هذا المذهب بأي صورة من الصور عن الاتجاه القومي أو عن الاتجاه الذي يمكن أن يسيء إلى الدين أو أن يسيء إلى الإسلام على وجه الخصوص. وعندما استخدم اللغة واستخدم الإجماع نظر إلى هذا القرآن فوجد على أن هناك أسباب للنزول أدت إلى وجود النص أو الحوادث التاريخية التي أدت إلى وجود النص، أسباب النزول أو الحوادث التاريخية التي أدت إلى وجود النص. مثال، نضرب لذلك مثال: لقد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. هذه الآية لها سبب نزول، أن خولة بنت ثعلبة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم توضح له الأمر الذي يضرها وأضر بها، فقالت له: يا رسول الله، ابن عمي أكل مالي وشبابي ولي منه أطفال، إن أنا أعطيتهم إياه ضاعوا، وإن أنا أخذتهم جاعوا. يا رسول الله، أليس هناك من حكم نزل من الله سبحانه وتعالى يعالج هذه القضية؟ فيقول لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أرى إلا أنك قد حرمت عليه، لأنه قال لها: أنت كظهر أمي. وكان هذا التعبير عند هؤلاء يجعلها حراما، فتعيد عليه وتشتكي إلى الله سبحانه وتعالى. فهي عندما تعيد لرسول الله صلى الله عليه وسلم النازلة وتقول له: ابن عمي أكل مالي وشبابي وظاهر مني ولي منه أطفال، إن أنا أعطيته هؤلاء الأطفال ضاعوا، وأنا إن أخذتهم جاعوا. يا رسول الله، أليس هناك من حل؟ تقول أم المؤمنين عائشة: لقد كنت قريبة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخولة بنت ثعلبة تشتكي إليه وترفع أمرها إلى الله، ولكنني ما كنت أسمع، والله سبحانه وتعالى من فوق سبع سماوات سمع لشكواها. ولذلك نحن عندما نشتكي إلى الله فإننا نعلم أن الله يسمع. هذا هو سبب النزول الذي يأخذ به أبو الحسن الأشعري في القضايا. وليس كل نازلة من النوازل لها سبب نزول، وإنما هناك قضايا تقتضي تدخل السماء في قضايا أهل الأرض فيتدخل الله فيها مباشرة، كالبناء العقدي. فإن البناء العقدي أي التوحيد والنبوة والمعاد والقضاء والقدر والحكمة والتعليل، هذه قضايا لا تصلح لها أسباب النزول، ولذلك أسباب النزول ليست في كل نازلة من النوازل، ولكن في القضايا التي تقتضي أمرا اجتماعيا فإنها تدخل وتبين كما بينت قضية خولة بنت ثعلبة التي جاءت تشتكي إلى الله فنزل بشكواها إلى الله عز وجل، لقد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. إذن أبو الحسن عندما أخذ أسباب النزول أراد أن يزيل المثالية التي كانت عند المعتزلة وكانت عند غيرهم من أصحاب المذاهب التي كانت تعيش آنذاك في بغداد وكانت تعيش في البصرة وتعيش في كل مكان، فأراد أن يفصل في هذه القضية وأن يبين للناس أن استخدام قضية أسباب النزول ليس دائما ذلك الاستخدام اللازم، وإنما هو استخدام عندما لا يكون هناك إجماع ولا تنفعنا اللغة، فإن قضية أسباب النزول تعيننا وتنير لنا السبيل الذي بواسطته نتمكن من فهم هذا القرآن على طريقته، وبعد ذلك ينتقل ويجعل الأصل الثامن هو الخصوص والعموم. إذن هم ثمانية أصول، الأصل الأخير الخصوص والعموم. هناك قضايا يعتقد الناس أنها خاصة وهي عامة، أو يعتقدون أنها عامة وهي خاصة، ولكن القرآن يبين لنا الفرق ما بين ذلك، بين هذه وبين ذيك. فنحن عندما نقرأ القرآن ونقول يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس، هنا قال عن الخمر فيه إثم كبير وفيه منافع للناس، فالناس ممكن في قضية البيع والشراء يجدون كثير من الربح، ولكنه جاء بعد ذلك ماذا سيقول؟ إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم، فهو عندما جاء للخمر قال فيه إثم كبير، يسألونك عن الخمر والميسر يقول فيهما إثم كبير، الناس يقولون إثم، ولكنه جاء بعد ذلك في سورة الأعراف وقال إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم. إذن هو حرم الإثم ولم يحرم الإثم، والخمر والميسر فيهما إثم كبير أي فيهما حرام كبير، فهو لما جاء إلى قضية الإثم حرم الإثم أو لم يحرمه؟ ففهمنا أن الخمر حرام ولم نفهمه؟ فهمناه. وبعد ذلك سيفصل القضية عندما سيقول إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون، إنما يريد الشيطان ليوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون؟ هنا قعد القاعدة ولم يقعد قاعدة، الذين لا يأخذون بالعموم بالخصوص والعموم يقول إذن هنا لم يقل حرم، ويبدأون في التمحل إن اجتنب أقوى من حرم، والقضية منتهية عندما قال إنما حرم ربي الفواحش، إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم، عندما قال الإثم حرام وقال في الخمر إثم كبير علمنا أن الحرام قد شابه، ولم يعد هناك أي شك في أن استخدامنا للخصوص والعموم قد أفادنا في هذه القضية ووصلنا بها إلى النتيجة التي ينبغي أن نصل إليها، وهي نتيجة محققة في التحريم، وبلفظ حرم وبعد ذلك سيستخدم هل أنتم متهون، يستخدم الجملة الإسمية ليقوي الفعل، لأن الفعل قد يكون له زمن وينتهي بزمان بذلك الزمن، لأننا عندما نريد أن نعرف الأفعال إذا قلنا الفعل الماضي هو ما دل على حصول عمل في الزمن الزمن الماضي، وإذا قلنا المضارع هو ما دل على حصول عمل في الزمن الحاضر أو المستقبل، وإذا قلنا الفعل الأمر هو ما دل على حصول عمل في الزمن المستقبل. إذن الفعل له زمن أو ليس له زمن؟ لكن الجملة الإسمية لها زمن؟ ليس لها زمن، إنما الجملة الإسمية تفيد الاستمرار، فإذا استخدم الاسم أراد أن يقول إن هذه القضية تفيد الاستمرار الدائم، وأن الحرمة في قوله فهل أنتم منتهون إنما أراد أن تكون حرمة دائمة، أي لن يكون هناك زمن يصبح فيه هذا الأمر. ليس هذا الأمر فقط، بل هناك أمور أخرى لا يمكن، الأمور الأخلاقية بصفة عامة، كل الأمور الأخلاقية قد استخدمت فيها الجمل الإسمية لتدل على الدوام والاستمرار وعدم الوقوف عند زمن معين. إذن كلما استخدم الجملة الإسمية إلا وأراد أن يفيد الدوام والاستمرار. فالقضايا الأخلاقية التي تعرض القرآن إليها في عمومه وفي خصوصه إنما تفيد الاستمرار والدوام، ولا يمكن أن يأتي زمن ولا وقت ولا عصر ولا مفت ولا إجماع يمكن أن يقول إن هذه القضية قد أصبحت حلال وأن الزمن قد تجاوزها. لا يمكننا أن نقول إن هذه القضية قد تجاوزها الزمن، فكل القضايا الأخلاقية أصبحت وهي موضع إجماع الأمة، وثبت ذلك أبو الحسن الأشعري عندما نص على أن هذه القضايا الأخلاقية لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يطرأ عليها التغير. لذلك الأشعري جاء في الزمن الذي رفع فيه رأس أهل السنة والجماعة باجتهاده وعمله وأخذه بالقرآن وأخذه بالسنة وأخذه بالحديث وتفسيره القرآن بالقرآن وتفسيره القرآن بالسنة وأخذه بالإجماع وباللغة وبالخصوص والعموم، ولم يتطرق إلى قضية الناسخ والمنسوخ، لأن قضية الناسخ والمنسوخ عند أبي الحسن الأشعري قضية قد فرغ الله منها، وأن القرآن على ما هو عليه، وأن عمل الفقهاء على ما هو عليه، وأن اجتهادات الفقهاء على ما هم عليه، وأن أمورهم تسير على ذلك الأمر. إذا لاحظنا أن هذا الرجل قد استحق الإمامة، لماذا استحقها؟ لأنه رفع أهل السنة والجماعة، رفع لأهل السنة والجماعة رؤوسهم وبين لهم أن هذا الأمر لا بد أن يسود، ولا يمكن أن يسود إلا بالعلم، والعلم يقتضي أن يدخل قلوب الناس وأن يجتمع الناس حوله، فوجد الناس إجماعهم الكلي حول هذا الرجل الذي قعد لهذا المذهب. إن كثيرا من أهل العلم يقولون إن هذا المذهب قد عرف عدة تطورات غيرت أصوله وقواعده خصوصا على يد أبي بكر بن الطيب البقلاني، ولكن البقلاني اجتهاداته هي اجتهادات سنتطرق إليها عندما نصل إليها، لكن أبا الحسن قد قعد المذهب وجعل هذه الكتب الأربعة التي بين أيدينا اليوم والتي هي الإبانة واللمع ورسالة إلى أهل الثغر واستحسان الخوض في علم الكلام، وخامسها مذاهب الإسلاميين قد ركز فيها الأصول وركز فيها القواعد التي تسير عليها هذه الأمة منطلقة من أصلها. الآن يتبين لكم بالنص. بسم الله الرحمن الرحيم. وأيضا فلو كان قوله ربكم قالوا خيرا ليس معناه إثبات قول له، وإنما معناه أن يكونه، كما أن قوله جدارا يريد أن ينقض معناه أن ينقض، لجاز لزاعم أن يزعم أن قوله أردناه أي فعلناه، وهو في الحقيقة لا يريد فعله، كما أن قوله جدارا يريد أن ينقض معناه أنه ينقض، وهذا أولى في حقيقة القياس، وإذا لم يجب هذا لم يجب ما قلتموه. هذه القضية التي تطرقت إليها صورة الكهف، جدارا يريد أن ينقض. الذين يخالفون المذهب الأشعري يقولون إنه أثبت الإرادة للجدار، ولكن ليس معنى أن الجدار سيسقط أو يقع، وإنما هكذا اللغة، هكذا هؤلاء الناس يتحدثون بلغتهم، فإذا كانت اللغة قد أدت معناها وفهم الناس أن الجدار لا إرادة له لأنه جماد، فكيف يمكن أن يكون للجماد إرادة؟ ولكنه هو أراد أن يبين، صاحب الحقيقة أراد أن يقول لصاحب الظاهر أن القرآن لا بد أن يبقى على ظاهره. نحن لنا ظاهر من الحياة الدنيا، نحن نفهم من الدنيا الظاهر، ولكن صاحب الحقيقة فهم بما أفهمه الله لأنه أتاه من لدنه علما، وآتيناه من لدنا علما، فسموه العلم اللدني. هذا الرجل الذي أتي هذا العلم الذي هو الخضر، الرجل الصالح، يفهم موسى الذي له ظاهر من الشريعة، الشريعة والحقيقة. نحن مأمورون بالشريعة، والشريعة بيّنت لنا، وهو جدار يريد أن ينقض. هل سينقض الجدار إلا إذا أراد الله أن يأمر بإسقاطه؟ آنذاك سيسقط من غير إرادته، لأن إرادة الله قد اقتضت ذلك، وحكمته قد اقتضت ذلك، ولكن الجدار ليس له إرادة. واسأل القرية، نحن هل لنا القرية ستجيب؟ ولكن هكذا هؤلاء يتحدثون، هذه لغته، وهذا أسلوبه، وهذه طريقته ليفهمه، ولكن بعد ذلك ينقلهم إلى المعاني القرآنية، اللسان المبين الواضح الذي سيبين له الحكمة التي أرادها الله سبحانه وتعالى من خلال الجمع بين هذا الرجل الصالح وما بين موسى، فبين لموسى أنه هناك، رغم أنه نبي ومن أولي العزم من الرسل، فإن كثيرا من الأشياء لا يعلمها، وأنه لا يعلم إلا ظاهرا من الحياة الدنيا، فعليه أن يلتزم بذلك، وعليه أن يعرف قدر نفسه، وعليه أن يتبع آنذاك الوحي الذي سيوحى إليه، وأن الوحي هو الذي سيقوده إلى الطريق المستقيم. جدارا يريد أن ينقض، ولكنه هل بالقوة سينقض؟ وإنما أراد الله سبحانه وتعالى أن يستر ما الشيء الذي من وراء ذلك الجدار، أو الحكمة التي يريدها الله سبحانه وتعالى من ذلك الأمر. ولذلك موسى لم يستطيع الصبر بل اشتكى، وآنذاك بين له أن الإرادة تكون للمريد سبحانه وتعالى، وهو الفعال لما يريد، وأن الله سبحانه وتعالى هو الذي سيذهب ذلك الأمر ويسقطه عندما يأتي وقته وعندما تريد إرادته. أما موسى أو الرجل الصالح فقد بين لنا الحكمة المرادة من ذلك. إذن حفظ الله رزق اليتيم كما حفظ السفينة بأن خرقها ذلك الرجل. إذن بيّنت لنا صورة الكهف عددا كبيرا من القضايا التي نريد أن نستبينها من وراء هذا الأمر. فإن قال فما معنى قوله تعالى قال تأتينا طائعين، قيل له معنى ذلك أنهما قالتا في الحقيقة أتينا طائعين، ومما يدل من القياس على أن الله تعالى لم يزل متكلما أنه لو كان لم يزل غير متكلم وهو ممن لا يستحيل عليه الكلام لكان موصوفا بضد من أضداد الكلام من السكوت أو الآفة. هذا هو الذي يدل عليه الأشاعرة عندما يقولون فمما يجب لله. هناك بعض الناس يقفون عند هذه القضية عند الأشاعرة ويقولون إنهم يحددون صفة الله في العشرين فيقولون مما يجب. أبدا، إن بعض ما يجب هو هذه القضايا، ولكن هذه القضايا التي هي بعض ما يجب لله فإن الله يجب له كل ما ثبت بنص لا يقبل الاحتمال، وإنما هذا الأمر الذي جاء به الأشاعرة ورعا، وهو الذي يتفق مع ما جاء في سورة الكهف من ورع الرجل الصالح الخضر، ومن ورع ذلك الرجل تبين لنا أن الله سبحانه وتعالى فعال لما يريد، وأن إرادة الله نافذة، وأن كلام الله نافذ، وأن كل ما يريد الله سبحانه وتعالى لا بد أن يتحقق بإرادته ومما يجب له سبحانه وتعالى. نحن عندما نقول آتينا طائعين، هذه الطاعة تحققت في الجماد وتحققت في النبات وتتحقق في الشمس والقمر وتتحقق في أي أمر يريد الله أن يحقق فيه المراد، وليس ذلك على الله ببعيد. فإذا أراد الله سبحانه وتعالى أن ينتق الجماد أنتقى، وإذا أراد أن ينتق الحيوان أنتقى، وإذا أراد أن ينتق كل ما يريد أنتقى. مثل ماذا؟ مريم، عندما أراد الله سبحانه وتعالى أن يثبت براءتها فإنه جعل دليل الاتهام ودليل البراءة فأشارت إليه فقاله كما يقال كيف نكلم من كان في المهد صبيا، فأشارت إليه، قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا، هو نطق بأي إرادة نطق؟ بإرادة الله الذي أنطق كل شيء. وبعد ذلك هو بين أو لم يبين؟ بين حقيقة أمه أنها العفيفة الطاهرة، مريم العذراء العفيفة الطاهرة. يا أخت هارون، ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك باغية. إذن هذا الاحتجاج عندما احتج عليها قومها حتى نعلم أن الصلاح في الناس هو الأصل، إن الأصل في الناس الصلاح، الصلاح لا بد أن ينطق، الصالح لا بد أن يتكلم، عكس الطالح فإنه يسكت، حتى إذا أراد أن يتحدث تحدث بعصبية تظهر ما تظهر. فهي لما قيل لها يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغية، أشارت إليه. هم الذين طرحوا هذا السؤال الاستنكاري هم الذين سيستنكرون مرة أخرى ويقولون لها كيف نكلم من كان في المهدي صبيا، أن ذاك هو دليل البراءة سيظهر. أنا عبد الله آتاني الكتاب، إذن أنا عبد الله، لم يقل أنا ابن الله بل قال أنا عبد الله. إذن إذا كان هو عبد الله وهذا العبد سيكون رسول، وإذا كان رسولا فلا بد أن يأتيه الله الكتاب ويحمل الأمانة، وبواسطة تلك الأمانة سيقف بين يدي الله ليؤدي الشهادة الحقيقية. إذن الإرادة ملك الله، ويمكن أن يعطي الله الإرادة لمن يشاء ويختار، إذا الجدار لا إرادة له، لأنه ليس بالضرورة أن يقع، وإنما بين له وقال جدارا يريد أن ينقل، أي كأنه أصبح عتيقا قديما متهاويا. ولكن كل هذه الأوصاف إنما تدل على أن لا ينتبه الناس إليه، إنهم سيقولون إنه رت قديم، وبما أنه رت وقديم فلا نريد منه شيئا، ولا يمكن أن يتحقق بهذا الجدار أي شيء، ولن يكون تحته إلا ما لا نحتاج، كوضع الهجرة بالنسبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم في غار ثور. فإن الذين كانوا يبحثون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما وصلوا إلى غار ثور ماذا وجدوا؟ وجدوا العنكبوت قد أرخت سدولها، ووجدوا حمامتان، فحكموا بالعقل على القضية، وليست كل القضايا يحكم فيها العقل، وإنما العقل يحتاج دائما إلى النص ليهديه، ويحتاج النص إلى الدليل ليأخذ بيده. إذا لا يمكننا دائما أن نعتمد على العقل، لأن العقل قد يخوننا. وكم نرى من أشياء، عند السراب نراه ماء، فإذا وصلنا إليه وجدناه سرابا، يحسبه الظمآن ماء ولكن هو ليس ماء. إذن كل هذه القضايا التي تطرح بين أيدينا ونستخدمها لابد أن نعود فيها إلى النص، لأن القرآن، لأن العقل يمكن أن تخونه تجربته، يخونه تفكيره. وهذا المقدمة التي قدمنا هي التي نريد أن ننتهي عندها. إن أبا الحسن الأشعري قد رجع إلى القرآن من تقديس العقل عند المعتزلة، وتبين له بالدليل أن العقل تخونه القضايا وتخونه كثير من الأشياء، فلا بد له من هداية، والهداية لا تكون إلا من الله، عندما يقبل الإنسان عليها بعيدا عن الفلسفات، بعيدا عن الاجتهادات الفلسفية والقضايا المنطقية، إلا إذا كانت في قالبها الذي هو القرآن الكريم. ولا تجادل أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن، بالحكمة والموعظة الحسنة، وجادلهم بالتي هي أحسن، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، وجادلهم بالتي هي أحسن. هناك جدل الفلاسفة، وجدل المناطق، وجدل السفسطائيين، وهناك الجدل بالتي هي أحسن، وهو الذي صار عليه الأشاعرة. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين.